وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وجعلت له مالا ممدودا أن كان ذا مال وبنين. ما أغنى عنه ماله وما كسب. اللهم يا ودود، يا فعال لما تريد، يا سامع النجوى، ويا كاشف البلوى، ويا عالما بالسر وأخفى. اللهم إن بهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد والسحر وضيق الصدر والآلام والأوجاع ما لا يعلمه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك، ولا يكشفه سواك. اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن شفاء لها، اللهم رحمة من رحمتك، اللهم رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، حرها وضربها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة، واشفهم وعافهم من عين مؤذية